يمضي الزمان ويكبر الإنسان والشيب يعلو والقلوب تدان وصحائف الأيام تتبع بعضها والناس في غفلاتهم ألوان دنيا تغر وبلغة لا تنقضي يمضي بها شيب كذا شبان هذا يروح وذا يجيء بلهفة والله جل جلاله الديان بعض الخلائق همه في شهوة قل لي إذن كيف القلوب تصان أتصان في بعد عن النهج الذي يرضاه رب الخلق يا إنسان والبعض في سير يحاسب نفسه يرجو النجاة من الإله يعان تتسارع النفحات وهو محصن خيرا قضاه بفضله المنان والله لا خيرا بغير كتابنا ولغير سنتنا يكون بيان لا دين للبدع التي قد أحدثوا والله لا حقا به حدثان لا للتحزب والتعصب إنه قول الضلال يقوده الفتان بل سنة المختار أكرم مرسل ولنهج أسلاف به التبيان فالله أرجو رحمة أمضي بها يوما إليه قدومنا يزدان.